بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى أبواب ذات موضوع جديد يتعلق بالألفاظ التي تخدش في كمال التوحيد الواجب واجتنابها من تحقيق كمال التوحيد الواجب. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الله جل وعلا بين في هذه الآية أن المشركين كانوا يعرفون نعمة الله ومع ذلك فإنهم ينكرونها. والأصل في هذا الباب أن من أنكر أن تكون النعم من الله سبحانه فإن هذا شرك أكبر، وأما من اعتقد أن النعم إنما هي من الله سبحانه وتعالى ولكن حصل في قلبه نوع التفات لغيره في نسبة التفضل بالنعم لغيره، وصاحب هذا ألفاظ تفيد هذا المعنى، فهذا من جنس الشرك الأصغر. هذا هو الأصل في هذا الباب: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. اختلف المفسرون في تفسير النعمة في الآية، والأقوال تعود إلى قولين رئيسين: الأول تفسير من فسر النعمة بالنعم الدنيوية، ومعلوم عندكم وقد مر بنا في درس أصول الفقه أن المفرد المضاف يعم، فقوله تعالى هنا نعمة الله يعني أنواع نعمه، وهذه الآية على وزان قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنعم الدنيوية هذه النعم التي يتقلب فيها الناس في هذه الحياة من المآكل والمشارب والمساكن وما إلى ذلك، ولكن قد يردها هنا سؤال، وهو أن القرآن قد دل على أن المشركين معترفون بأن هذه النعم إنما هي نازلة من الله عز وجل وبتقديره، فكيف وصفوا بأنهم ينكرونها؟ ألم يقل الله عز وجل في شأنهم: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، وأمثال ذلك من الآيات الدالة على أنهم كانوا يعترفون بأن النعم إنما هي بتقدير الله سبحانه وتعالى، فكيف إذن كانوا منكرين لها؟ الجواب عن هذا أن المفسرين فسروا قوله تعالى ثم ينكرونها بتفسيرات عدة، أشهرها ما يأتي. أولا أن إنكارهم لها هي أنهم يقولون في شأنها لولا فلان لما حصل لنا كذا وكذا، ويذكرون هذه النعم، فهذا نوع إنكار لها. والتفسير الثاني أنهم كانوا يقولون فيما خولهم الله عز وجل إياه من الأموال والنعم، كانوا يقولون هذه أموالنا ورثناها عن آبائنا فهي لنا من طريف وتالد، وأمثال ذلك من هذه الكلمات التي كانت تنم عن أنهم ينسبون التفضل بالنعم لغير الله عز وجل، فعد هذا إنكارا منهم. وقيل وهو تفسير ثالث إن إنكارهم لها هو قولهم إن هذه النعم كانت بشفاعة آلهتنا، كانت النعم بشفاعة آلهتنا، وهذا أيضا فيه نسبة النعم لغير الله عز وجل، بل هذا القول منهم أخبث من سابقيه، لأن فيه إضافة إلى ذلك ما كانوا عليه من شرك الشفاعة، شفاعة الآلهة التي كانوا يعتقدونها فيها، وهذا كما مر بنا اعتقاد شركي هو أصل وأكثر ما وقع فيه المشركون الأولون. وقيل إن إنكارهم لنعمة الله سبحانه وتعالى هو أنهم لا يستعملونها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فعد هذا في حقهم إنكارا لها. وقيل وهو الخامس إن إنكارهم لها هو أنهم يعترفون بنسبتها أو بنسبة التفضل بها إلى الله في الشدة، وينكرون ذلك في الرخاء. هذه أشهر الأقوال التي قيلت في قوله تعالى ثم ينكرونها، والأقوال الثلاثة الأولى هي الأشهر، وهي التي أورد المؤلف رحمه الله من كلام السلف ما يدل عليها، وهو الذي فيما يبدو أورد وهو السبب الذي لأجله أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية. مهما يكن من شيء، لا شك ولا ريب أن نعم الله سبحانه وتعالى يجب أن يقابلها المسلم بثلاثة أشياء. أولا الاعتراف القلبي بأن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل بها وحده لا شريك له، مهما أتى للإنسان من نعم كانت بأسباب من المخلوقين فإن هذا لا يعني شيئا، من جهة أن المتفضل بالنعمة إنما هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان ركن الشكر الأول هو الاعتراف والإيمان والتصديق التام بأن هذه النعم تفضل من الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا أمر يقيني لا يجوز للمسلم أن يتردد فيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم إنما هي من تفضل الله سبحانه وتعالى، حتى ما كان منها واصلا عن طريق أحد المخلوقين، وذلك لا يخرج هذه النعمة عن أن تكون متفضلا بها من قبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا مذكرا لنا بهذا المعنى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إذن المال مال الله والفضل منه وحده، والعبد ما هو إلا قاسم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: إنما أنا قاسم والله يعطي، وفي رواية: إن الله هو المعطي وأنا قاسم. فالله جل وعلا هو المعطي على الحقيقة، والمخلوق ما هو إلا سبب في وصول هذه النعمة، وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنا قاسم. ولعلكم تذكرون ما مر بنا في دروس سابقة من أن التفات القلب لا يجوز أن يكون للمخلوق فيه حظ. تحقيق التوحيد يقتضي أن يكون القلب بالكلية متوجها في شأن النعم إلى المنعم بها على الحقيقة، وهو الله سبحانه وتعالى. إنما حق المخلوق وحظه من أخيه هو أن يشكر عليها. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، هذا القدر فحسب، ومكافأته على هذه النعمة حتى تزول المنة، وحتى يتفرد العبد بأن يكون عبدا ذليلا خاضعا لله سبحانه وتعالى وحده. يعني من تحقيق التوحيد أن الإنسان يكافئ من ناله شيء من النعمة من قبله، حتى لا يلتفت إليه بقلبه، وحتى يكون التفاته بالكامل إلى الله سبحانه وتعالى. والركن الثاني والواجب الثاني في شأن الشكر أن يتحدث الإنسان بها، وأن ينسبها إلى المنعم بها لفظا، وهذا أحد الأقوال التي فسر بها قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وبالتالي الواجب على من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بشيء من النعم أن يذكر هذا بلسانه بأن هذا من فضل الله سبحانه، ويحمد الله سبحانه على ذلك. وبالتالي فإنه إذا سكت عن ذلك كان مذموما، فكيف إذا نسب ذلك بلسانه إلى غير الله؟ كيف إذا نسب التفضل بالنعمة لغير الله جل وعلا؟ إذا كان مذموما في حال كونه كاتما وساكتا وغير مبين شيئا بلسانه في شأن هذه النعمة، فكيف إذا كان قد نسب التفضل بهذه النعمة لغير الله جل وعلا؟ لا شك أنه يكون أحق بالذم، وهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله أن ينبه عليه. فإن نسبة التفضل بالنعمة لغير الله جل وعلا يقدح في تحقيق التوحيد الواجب في شأن توحيد الربوبية، وضعف شكر الله سبحانه وتعالى عليها بأن لا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى بالكلية ضعف في تحقيق كمال التوحيد الواجب في شأن توحيد الألوهية. الواجب الثالث في شأن النعم أن تستعمل في طاعة الله عز وجل. إذا كان الله جل جلاله هو الذي أنعم، والنعمة ملكه جل وعلا، فإن كل إنسان يدرك بالفطرة أن الواجب أن لا يبارز الله سبحانه وتعالى بالمعصية في هذه النعمة على وجه الخصوص. إن شئت أن تعصي الله عز وجل بنعمة من النعم فاصنع ذلك في نعمة لم تكن مسداة إليك من قبل الله جل وعلا. أما أن ينزل الله النعمة عليك وشرك فيها يصعد إليه، هذا ما أقبحه من العبد. إذن هذه أمور ثلاثة ينبغي أن يلاحظها من أراد تحقيق التوحيد: أن يكون اعترافه بالكامل في قلبه نسبة هذه النعمة والتفضل بها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أن يلهج لسانه بهذه النسبة مع حمده وشكره جل وعلا عليها، ثم أن يسخرها ويستعملها في طاعة الله جل وعلا. متى ما حقق الإنسان هذه الأمور الثلاثة فليبشر بالخير، فإنه قد قام بالأمر الواجب عليه في شأن نعم الله جل وعلا. تتمة الكلام عن الآية هو في قوله سبحانه وتعالى: وأكثرهم الكافرون، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. استشكل في هذه الآية أن المشركين جميعا كفار، فكيف يقال ها هنا وأكثرهم الكافرون؟ اختلف المفسرون في توجيه هذا الجزء من الآية إلى أقوال، لكن أظهر ذلك ما يأتي. أولا أن يقال إن قوله تعالى ها هنا وأكثرهم الكافرون إنما هو بمعنى أكثرهم الجاحدون، وهذا ما ذهب إليه طائفة من المفسرين، من أن الكفر ها هنا يراد به الجحد، وهذا يجعل الآية على نحو قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والجحد ضد النفاق، كفر الجحد هو أن يكون اللسان مكذبا والقلب مصدقا، والنفاق على العكس، النفاق اللسان ماذا؟ مصدق والقلب مكذب. فكفر الجحود كفر من يعلم صحة الإسلام وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يأبى الانقياد، فيكون كفره كفر الجحود. وبالتالي أفادتنا هذه الآية أن أكثر المشركين كان كفرهم عن جحود لا عن تكذيب، وأفادتنا أن بعضهم كان كفرهم كفر تكذيب. ما هو كفر التكذيب؟ هو أن يكون باطنا وظاهرا مكذبا، يكون مكذبا بباطنه وظاهره، يعني بقلبه ولسانه. بعضهم هكذا، لكن أكثرهم ماذا؟ كفرهم كفر جحود، يعلمون في قلوبهم صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يأبون قبول ذلك. ولا شك أن هذا واقع، والسيرة فيها شواهد على هذا عدة، تدل على أن صناديد الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يكذبونه، وكيف يكون ذلك وهم الذين يعرفونه؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان يكذب على الناس، فكيف يكذب على رب الناس؟ لكن أهواء النفوس التي كانوا أو كانت غالبة عليهم حالت بينهم وبين اتباعه عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني، وهذان القولان أقوى ما قيل في تفسير قوله تعالى وأكثرهم الكافرون، هو أن الله جل وعلا قد علم أن من هؤلاء المشركين من سيسلم، ولكن أكثرهم سيثبتون على هذا الشرك والكفر، فقال وأكثرهم الكافرون، يعني سيثبتون ويستمرون على هذا الكفر. وبالتالي بعض هؤلاء، ولا شك أن من المشركين من أسلم وكان من خيار المؤمنين، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من هؤلاء الذين أبوا أول وهلة ماتوا على الكفر واستمروا على هذا الكفر، فحق فيهم قوله تعالى وأكثرهم الكافرون. هذان أقوى ما قيل في هذه الآية، وبعض أهل العلم وروي عن الحسن رحمه الله أن قوله تعالى وأكثرهم الكافرون يعني أن كلهم كافرون، ففسر قوله أكثرهم بقول وأكثرهم بقوله كلهم، ولكن القولين الأولين أولى وأقرب وأظهر والله أعلم. بقي عندنا القول الثاني في تفسير النعمة. النعمة القول الثاني في تفسيرها أنها النعمة الدينية، وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تحصل لنا أن النعمة في قوله تعالى يعرفون نعمة الله قيل إنها النعمة الدنيوية، وقيل إنها النعمة الدينية التي هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ذلك من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على أهل الأرض. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا الآية. وهذا القول رجحه طائفة من أهل التفسير المحققين، ومنهم شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله. والسؤال الآن، المؤلف رحمه الله إلى أي القولين ينحى؟ إراده هذه الآية في هذا الباب يدل على أنه يميل إلى أي الرأيين؟ يدل على أنه يميل إلى الرأي الأول، كما سيمر معنا إن شاء الله في الآثار التي أوردها، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا أحد التفسيرات التي قيلت، وقد ذكرتها لك قبل قليل. حينما يقول الإنسان: هذا مالي ورثته عن آبائي، لاحظ أن المقام هنا مقام نسبة التفضل بالنعمة لغير الله، هذا هو المذموم، وهذا هو المعدود من إنكار النعمة. أما إذا كان إخبارا مجردا، كأن يقول إنسان لآخر: من أين جاءك هذا المال؟ يقول: هذا ورثته عن آبائي. السياق يدلها هنا على أن قوله لم يكن من باب نسبة التفضل بالنعمة لغير الله. إذن المذموم في هذه الجملة هو ماذا؟ ما كان راجعا إلى هذا الضابط، واحفظه، الضابط ها هنا هو نسبة التفضل بالنعمة لغير الله عز وجل. نعم، لاحظ أن هذا الضابط يربط لك جميع الأمثلة التي تذكر. والسلف رحمهم الله كان كثير من تفسيرهم كان تفسيرا بالمثال، يفسرون الآية بماذا؟ بمثال لها. وهذه الأقوال لا تعني أن هذا هو فقط تفسير الآية من جميع الوجوه، إنما هذا مثال مما يدخل في هذه الآية. نعم. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. هذا تفسير عون التابعي الجليل رحمه الله، أن يقول الإنسان: لولا فلان لم يكن كذا، لولا أن فلانا أعطاني لكانت حالتي حالة، لولا أن السائق كان ماهرا لوقع الحادث. تلاحظ أن لولا في اللغة العربية تفيد امتناع الشيء لوجود غيره، تفيد ماذا؟ امتناع الشيء لوجود غيره. والسياق يدل على أن المتكلم بذلك أراد نسبة التفضل بالنعمة لغير الله. وسيأتي لنا أمثلة إن شاء الله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما في مستقبل الدرس، لعلنا نتكلم عن هذا إن شاء الله في الباب القادم في درس غد إن شاء الله. تجد أن الأمثلة التي يذكرها أهل العلم من ابن عباس فمن بعده إنما تدور على هذا الضابط، وهو نسبة التفضل بالنعم لغير الله عز وجل. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يقول هذا اللفظ: لولا فلان لكان كذا وكذا أو لما حصل كذا، هذا لا شك أنه أمر لا يجوز في مقام ماذا؟ نسبة التفضل بالنعمة لغير الله، بل هذا من الشرك الخفي كما سيأتي في كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وبهذا نعلم أنه متى ما كان هذا اللفظ على غير هذا البساط وعلى غير هذا السياق فإنه لا حرج فيه. فإذا كان لبيان سبب مجرد أو لإخبار محض فإنه لا حرج فيه. يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا اليهود لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. يدل على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا، قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. لولا أن قومك حديثوا عهد، إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين السبب المانع من هذا الفعل، فهذا خارج عن محل البحث. نحن نبحث في ماذا؟ في سياق معين، ما هو؟ ها، نسبة التفضل بالنعمة لغير الله. وأنت إذا تأملت في هذين المثالين تجد أنه ماذا؟ ليس داخلا في ذلك. وهكذا ما يجري في كلام الناس مما لا يرد عليه هذا المعنى الذي ذكرته لك قبل قليل، كان يقول إنسان مثلا: لولا أن ينقدني الناس لا فعلت كذا ولا رددت على فلان، ها، لولا أن يظن بي سوءا أو لولا أن يظن بي كذا وكذا لفعلت كذا. هذا بيان لماذا؟ لسبب مجرد، مثل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. نعم، سلام الله عليكم. قال رحمه الله: وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وهذا كما ذكرت لك أخبث مما قبله، لأنه يجمع بين أمرين: يجمع نسبة التفضل بالنعمة لغير الله مع الشرك في الشفاعة الذي كان عليه المشركون الأولون. ومر بنا الكلام في الشفاعة التي كان عليها المشركون على وجه التفصيل. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو العباس رحمه الله تعالى بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غير. ارفع صوتك وأعد. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. الله المستعان. صدق رحمه الله، هذا جار على ألسنة كثير. ومر بنا شيء من الكلام عن هذا المعنى الذي يتعلق بالحديث الوارد هاهنا، وهو حديث زيد بن خالد المخرج في الصحيحين. ومر بنا إن كنتم تذكرون قريبا في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقلنا إن قول القائل: مطرنا بنوء كذا وكذا، هذه النسبة إن كانت نسبة إيجاد وفعل، يعني أن هذا النوء هو الذي أمطرنا بفعله ومشيئته استقلالا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر. وإن كان على قبيل السببية أنه سبب، فهذا شرك أصغر، لأن ذلك لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا لا شرعا ولا قدرا. المقصود أن أبا العباس ابن تيمية رحمه الله نبهها هنا على أن هذا الباب باب واسع، وهو نسبة التفضل بالنعم لغير الله جل وعلا، وأن الشريعة قد استقرت على ذم من يفعل ذلك، مذموم مكروه من قام بهذا الفعل القبيح، وهو أن ينسب النعمة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر لنا مثالا على ما يقع ويقع جنسه كثيرا حينما يقول الإنسان وقد خرج سالما من الأمواج المتلاطمة التي كادت أن تغرق السفينة، كانت الريح طيبة، هدأت الريح فنجونا، أو كان الملاح حاذقا، كان السائق جيدا، كان قائد الطائرة حاذقا فنجونا. عاد ما يتعلق بهذه النعمة وهي السلامة إلى هذا المخلوق، وهذا لا ينبغي أن يكون من عبد عرف حقيقة أن النعم إنما هي من الله سبحانه وتعالى، وما هؤلاء الخلق جميعا إلا أسباب. وقد علمنا أنه لا يوجد سبب مستقل، لا يوجد شيء واحد من الأسباب ينتج شيئا، بل لا بد لهذه الأسباب من معاونة، يعني لا بد لهذا السبب من سبب آخر فأكثر يكون معينا له، ولا بد من ارتفاع الموانع جميعا، وكل ذلك بتيسير الله سبحانه وتعالى وتقديره. إذن كيف للإنسان بعد ذلك أن يشكر ويحمد ويعترف بالنعمة لهذه الأسباب ناسيا فضل المنعم المعطي وهو الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا قبيح جدا. ذكرت لك مثالا في السابق، وهو أن المخلوق ينبغي أن يعامل معاملة الوسيلة فقط. ذكرت لك مثالا، الكل يدرك أن فاعله لا شك أنه قد جانب الصواب. إذا جاءتك هدية غالية من شخص مسؤول، أمير أو وزير أو تاجر كبير، هدية غالية وأرسلها مع سائقه، دق عليك الباب وقال تفضل هذه من فلان، السائق ما دوره هنا؟ مجرد ماذا؟ وسيلة فقط، موصل لهذا، ساعي يسعى في إيصال هذا الأمر. غاية الأمر أن تشكره، جزاك الله خير شكرا. أما أن تقول لهذا السائق أنا عاجز عن شكرك، أنت أحسنت إلي إحسانا عظيما لا أستطيع له وفاء، أنت كذا أنت كذا، هل يفعل هذا عاقل؟ من الذي أعطاك؟ من الذي منحك؟ أليس ذاك الشخص الكبير؟ وهذا مجرد ماذا؟ مجرد سائق وسيلة تشكره وينتهي الأمر. لكن شكرك الفعلي ينبغي أن تتوجه به إلى ذاك المعطي. هذا مثال يقرب لك ما نريد أن نتكلم فيه. المنعم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والذي أعطاك حتى هذا التاجر ما هو في الحقيقة إلا وسيلة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء من؟ عطاء ربك. النعمة من الله، إن الله هو المعطي. هذه الحقيقة التي يجب أن تستقر في قلب الموحد إن أراد أن يكون موحدا حقا. نعم. طيب، في ختام هذا الباب يلوح لي أن نستفيد فائدتين مهمتين من هذا الباب. الفائدة الأولى هي أن نعلم أن التوحيد أصفى شيء على الإطلاق، ولذلك يؤثر فيه ويشوش عليه أدنى شيء. مثاله مرآة صافية جدا، أدنى شيء يؤثر فيها، لو وضعت عليها إصبعك ماذا يحصل؟ يتشوش الأمر، صفاؤها ماذا؟ يتأثر. التوحيد أصفى منها، ولذلك يشوش عليه أدنى مؤثر. هذه حقيقة يجب أن نعيها يا أهل التوحيد. ولذلك واجب المسلم هو أن يرابط على الثغور التي يؤتى توحيده منها. هذا واجبك في هذه الحياة، أن ترابط على ثغر القلب، وأن ترابط على ثغر اللسان، وأن ترابط على ثغر النظر، وأن ترابط على ثغر السمع. منها هنا يؤتى توحيدك. ولذلك انظر، مجرد ألفاظ تقال مع اعتراف القلب بأن الله عز وجل هو المنعم، ومع ذلك كان هذا من جنس الشرك الخفي، لولا فلان ولولا فلان، مجرد لفظ يقوله لكن لا تستهن به. هذا مؤثر، هذه نقطة سوداء تؤثر في التوحيد. ولذلك حري بمن أراد أن يكون من أهل التوحيد المحققين أن يتنبه إلى هذا الأمر المهم. التوحيد صاف جدا، وكلما كان الشيء صافيا تأثر بأدنى شيء وتشوش بأدنى شيء، فتنبه إلى هذا الملحظ المهم. الملحظ الثاني، وهو أننا نجد السلف رحمهم الله يشددون، وكلامهم بالطبع مبني على أدلة الكتاب والسنة، يشددون في مثل هذه الألفاظ إلى درجة أن قول الإنسان هذا مالي ورثته عن آبائي، يقولون هذا غلط، هذا خطأ، هذا أمر لا ينبغي للإنسان أن يقوله. إذا قال كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا، مع ذلك يقولون انتبه، هذا يقدح في كمال التوحيد الواجب. السؤال الآن، بالله عليك، إذا كان هذا الشأن في مثل هذه الألفاظ التي قد لا يراها كثير من الناس شيئا، فكيف بمن يشرك بالله عز وجل؟ كيف بمن يصيح صباح مساء ينادي يا سيدي فلان المدد المدد، يا رسول الله أغثني، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي؟ بالله عليكم قارنوا بين هذه الألفاظ التي ذكر العلماء أنها تخدش في كمال التوحيد الواجب، فكيف حال هذه الألفاظ إذن حينما يقع الإنسان في هذه الألفاظ الشنيعة؟ أليس هذا أولى وأجدر بأن يشدد عليه؟ سيأتي معنا في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول الأنداد مثل هذه الألفاظ، لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، لولا البط لكان كذا، لولا البط لكان كذا، جعله من الشرك بالله عز وجل. هذا من؟ هذا ابن عباس رضي الله عنهما، والأثر أثر جيد، إسناده جيد كما سيأتي معنا إن شاء الله. فكيف لو سمع ابن عباس رضي الله عنهما مثل هذه الألفاظ التي تقال؟ يا سيد نفيسة أنا في حسبك، يا سيدي عبد القادر من لي سواك، يا ابن علوان على الله عليك. بالله عليكم، أليست هذه الألفاظ تهدم التوحيد من أصله وتنسف الإيمان من أسه؟ إي وربي هي كذلك. فمثل هذا الأمر ينبغي أن نتنبه إليه. وقد جرى في عادة السلف، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله، أنهم يفسرون أدلة الشرك التي نزلت في الشرك الأكبر بما هو من صور الشرك الأصغر، تنبيها بالأدنى على الأعلى. إذا علمنا خطورة هذه الألفاظ التي سنعتبرها قطعا يسيرة إذا ما قارناها بتلك الطوام الكبرى، إذا كانت مثل هذه الألفاظ حرية بالحذر، فتلك أولى وأجدر بأن تحذر ممن أراد نجاة نفسه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذني وإياكم من الشرك كله صغيره وكبيره. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: كيف تكون النعمة مسداة من غير الله؟ لا توجد نعمة يكون المنعم بها غير الله عز وجل، يكون المنعم بها غير الله عز وجل. فالنعمة لا يمكن أن تكون مسداة، يعني أنشئ إعطاؤها من غير الله جل وعلا، هذا لا يمكن. لكن الذي يقع هو أن الله سبحانه وتعالى ييسرها على يد أحد من خلقه. وبالتالي فهذا المخلوق ليس المسدي على الحقيقة، ليس المنعم على الحقيقة، إنما هو ماذا؟ مجرد سبب. إن الله هو المعطي وأنا قاسم. يقول: عند الرجوع إلى البلد نتزود بماء زمزم، ومع كثرة المحتاجين نضيف إليه غير ماء زمزم حتى يعم الجميع، هل سيأخذ حكم زمزم؟ لا شك أنه ليس كالماء الصافي، ليس كزمزم الصافي، ولكن إذا ضاق الأمر اتسع. يعني إذا ما كان عندكم وسيلة أن تعطوا الجميع من ماء زمزم الصافي، فلعل هذا يكون حلا لتطيب خاطر الجميع، كونكم تخلطون بماء غيره يعني على كل حال ينالهم شيء، وماء زمزم سيبقى يعني أثره حتى لو خلط بغيره، لكن التأثير سيكون أضعف. هل لازم القول قول؟ في المقام تفصيل، أما لازم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فنعم، وأما كلام المخلوقين فلا. لازم قول المخلوق ليس بلازم إلا إذا عرض عليه فالتزمه فإنه يكون قوله، وأما إذا لم يعرض عليه فإنه ليس قولا له. والسبب أن ابن آدم ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، قد يذهل ويذهب ذهنه عن هذا اللازم ولا يفكر فيه حينما تكلم بهذا الكلام، ولذلك كثير من الناس إذا ذكر لهم لازم قولهم تبرأوا من القول، أو على الأقل تبرأوا من اللازم وقالوا: أنا ما فكرت في هذا وما ظننت أن قولي يلزم منه هذا اللازم. إذن لازم القول ليس بقول إلا إذا التزمه صاحبه، لكن لازم القول يفيدنا فائدة، وهي معرفة صواب القول أو خطأه، فإن اللازم الباطل دليل على أن القول باطل، واللازم الصواب دليل على أن القول صواب. كيف يقطع الإنسان تعلقه بالناس مع إعطاء حقوقهم؟ هذا سؤال كبير، لكن خلاصة الجواب فيه: سوف يكون ذلك إذا وطن الإنسان نفسه على تحقيق أمرين: معرفة حق الله عز وجل والقيام بهذا الحق على وجهه، ثم معرفة قدر الناس وبالتالي إنزالهم منزلتهم. من لم يجمع بين الأمرين فإنه يكون منه اختلال. لا بد من أن تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء منه وإليه جل وعلا، وبالتالي حقه عليك عظيم على قلبك وعلى لسانك وعلى جوارحك. في مقابل هذا أن تعرف حقيقة الناس، وأنهم لا ينفعون ولا يضرون على الحقيقة. لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك بشيء والله ما أراده لن يكون، والعكس صحيح. وبالتالي من عرف الناس استراح، احفظ هذا، من عرف الناس استراح. كيف يقول الإنسان إذا نجا من أمر، يقول مثلا نجوت بفضل الله ثم فلان؟ نعم، ها هنا مرتبتان: أن يقول الإنسان لولا الله ثم فلان، هذه مرتبة جائزة، وسيمر معنا الفرق بإذن الله في الدرس القادم، الفرق بين قول لولا الله وفلان ولولا الله ثم فلان. المرتبة الثانية وهي المستحبة، وهي الأفضل، وهي الأكمل، أن يقول الإنسان لولا الله وحده، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله على وجه التفصيل بعون ربنا جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.